بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ درسنا مستعينين بالله عز وجل، ونسأل الله القبول والتوفيق والرشاد والسداد. افتحوا على رسالة ابن تيمية صفحة 33، لعلكم قرأتم مقدمة الدكتور عدنان زرزور لهذه الرسالة. اللي ما قرأها يقرأها حتى يستفيد منها بعون الله. كلام الإمام الآن ابن تيمية رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن برحمتك. أولها خطبة الحاجة كما تلاحظون. الحمد لله نحمده ونستعينه. هذه الحقيقة يعني أنصح أبنائي وبناتي أن نحفظها وأن نتكلم بها في بداية كلامنا وغيره. تسمى خطبة الحاجة، ومعنى الحاجة مقدمة الكلام. وهذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يبدأ كلامه بهذه الخطبة اللي فيها إعلان الوحدانية الله وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد سألني الآن، دخل الإمام مباشرة في هذه الرسالة وفي طبيعتها، سألني بعض الإخوان أن أكتب لهم مقدمة. تقول مقدمة وتقول مقدمة حتى نستفيد. هذه مقدمة وهذه مقدمة. إذا كان مقدمة اسم فاعل مؤنث، والتي تتقدم الموضوع أو الكتاب اسم فاعل مؤنث، ويصح أن تكون مقدمة اسم مفعول مؤنث. ومعنى مقدمة اسم مفعول يعني أنا قدمتها فهي مقدمة أمامي، فعلى الجهتين يجوز، لكن كونها مقدمة لعلها أولى في الاستعمال. أن أكتب مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله. احنا عشان نفهم كلام الإمام ونستفيد، الآن عندنا ما يسمى بالمنقول والمعقول في عالم التفسير، وهذا أيضا من أصول التفسير، المنقول والمعقول. المنقول هو الأقوال المأثورة التي تعتمد على النقل، روايات، أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم في التفسير، أقوال الصحابة، أقوال التابعين وتابعي التابعين. هذا يسمى منقول. له اسم آخر وهو المأثور أو التفسير بالمأثور. يقابل المعقول. المعقول هو إعمال العقل والذهن والاجتهاد في بيان المعاني. طبعا ممكن نقول معنا إن شاء الله على أن المعقول يأتي بعد المنقول. من أحسن مناهج المفسرين التفسير الأثري النظري. أثري يعتمد على الأقوال المنقولة اللي سماها منقول، ونظري يعتمد على إعمال العقل والاستنباط والاجتهاد في التفسير. والمعقول يبنى على المنقول. أما إذا كان ما عنده منقول لا يجوز له أن يتكلم بالمعقول مباشرة، وإلا يخطئ في كلامه. أين تعين على فهم القرآن ونقول ذلك ومعقوله، والتمييز بين الحق والأنواع الأباطيل، والتمييز بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. إذن هذا الأخ السائل يريد من الإمام قواعد أو أسس تبين كيف يفهم التفسير وكيف يتعامل مع التفاسير. فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. كلمة حكاها الشيخ رحمه الله واعترف بها ونحن نعترف الحقيقة بهذا الشيء، أن معظم التفاسير السابقة فيها كلام حق وصحيح كثير، أيضا فيها كلام باطل وخطأ كثير. لما قال لي مشحون بالغث والسمين، الغث الباطل والسمين المليان، يعني حق وباطل. للأسف الشديد أن كان مناهج السادة السابقين المفسرين أنهم يذكرون في تفاسيرهم كل ما وصل إليهم من كلام سواء كان حق أو باطل، فالتفاسير مليئة بالكلام الباطل. للأسف الشديد نعترف بهذا، والأولى أن لا يكون. ولهذا نقول يعني كل كتب التفسير تحتاج إلى تهذيب، كتب السابقة من الطبري حتى توصل إلى العصر الحديث، لما فيها كلام كثير خطأ يجب أن يلغى من تفسير كلام الله تعالى. ولهذا أنا لما اضطريت أهذب تفسير الطبري وأهذب تفسير ابن كثير بعد ذلك، لأنه نحن لابد أن نستبعد الغش أو الباطل في كتب التفسير، موجود هذا. طبعا واحد ممكن يقول طب لماذا ذكروه؟ كانوا يعلمون أنه باطل وخطأ ومع هذا ذكروه، لأن منهجهم كل ما وصل إلى علمهم يذكرونه حتى لو كان خطأ، هذا كان منهجهم وسامحهم الله، علما أننا نحن نقول لا يجوز أن نسجل في التفسير كلاما ليس عليه دليل أو كلام باطل من الإسرائيليات والأحاديث الموضوعة والقراءات الشاذة وغير هذا، لا يجوز إيرانه في كتب التفسير. طيب الأمر ابن تيمية اعترف أن التفاسير مليئة بهذا، ثم ماذا قال؟ والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك فإما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. كلام ابن تيمية في غاية الاختصار ويحتاج إلى شرح هذه المشكلة. بقسم العلم إلى قسمين، العلم الصحيح صحيح إلى قسمين لا ثالث لهما. قال إما نقل مصدق عن معصوم، أقوال المنقولة المأثور، إما معصوم قصد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمعصوم عندنا فقط هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، باقي الصحابة ومن بعدهم ليسوا معصومين. لو قال إما نقل صحيح لكان أولى حتى ندخل كلام الصحابة، الصحابة ليسوا معصومين لكننا كلامهم المعتمد، إذا صح الحديث كلام الصحابة فهو ملزم لنا. فلو قال إمامنا إما نقل مصدق لكفى تخريج الرواية عن الصحابة أو التابعين. النوع الثاني من أنواع العلم، إما قول عليه دليل معلوم، قول عن الاجتهاد يفكر بعقله، والسادة المفسرون كانوا مفكرين وأعملوا عقولهم جزاهم الله كل خير. قول العالم الطبري ابن كثير الرازي أو غيره، قول العالم هذا مقبول إذا كان عليه دليل، دليل إما نقل حديث اعتمد على حديث أو قول صحابي، وإما عبارة عن اجتهاد يشهد له القرآن نفسه. لما يفسر الآية هناك آية أخرى أصبحت دليل بمعنى الآية هذه، وإما أن اللغة تشهد له على هذا، يعني الدليل إما أن يكون حديثا وإما أن يكون آية أخرى، وإما أن يكون لغة عربية أو شاهد شعري أو هكذا. طبعا هذا كله يعني يكون مقبول في هذا الميدان. تفضل أخي الكريم أن تكون في مجال وهنا. طيب وما سوى ذلك فإما مزيف مردود ليس علما، الأقوال التي تلقى هكذا لا تسمى علم، ليس عليها دليل، قول مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. البهرج الزائف يعني، زائف يعني كلام غير مقبول ليس عليه دليل. أي نعم. ثم ماذا قال؟ قال وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن وهو الأساس. كما أمنت معكم سأقرأ نص الرسالة وأنتم تتابعون وتشكلون وتعلقون وتكتبون على الهامش ما تشاءون، وربنا ينفع بنا وبكم إن شاء الله. الأمة بحاجة ماسة إلى حسن فهم القرآن الذي هو فتح قوس، قال حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم ومن تركه من جبال خصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. نقطة تحاشى تحت دكتور عدنان زرزور خرج هذا الحديث. أيها السادة، الحديث هذا في خلاف في تخريجه بين علماء الحديث، منهم من يعتبر حديث مرفوع للنبي عليه السلام، يروي عن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا الحديث فيروى مرفوعا، وذكره إمام الترمذي في سننه مرفوعا رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا خلاف بين العلماء، كثير من علماء الحديث لم يقبلوه مرفوعا، قالوا لم يصح سند هذا الحديث مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كما قال أبو عيسى الترمذي تحت هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول وفي الحارث مقال. نفس أبو عيسى الترمذي لم يعتمد هذا الحديث صحيح مرفوعا، قال لك في سنده مجهول، إذا في سنده مجهول يعتبر ضعيف. الحارث هذا الذي روى عن سيدنا علي، الحارث الأعور هو الذي روى عن سيدنا علي رضي الله عنه فيه مقال، ومنهم من لم يوثق الحارث الأعور. الراجح يا سادة أن هذا الحديث لم يصح مرفوعا للنبي عليه السلام، فلا تلو باعتباره مرفوع، إنما صح موقوفا عن علي رضي الله عنه. نعم، فهذا يعتبر من كلام سيدنا علي، موقوف صحيح، علي قاله نعم رضي الله عنه، فنتعامل مع هذا الحديث باعتباره موقوف على الصحابي أو قول صحابي وليس كلام النبي عليه الصلاة والسلام. معنى الحديث معنى رائع وصحيح وعظيم. بداية الحديث ما ذكرها ابن تيمية قال الحارث الأعور وكان أحد رجال سيدنا علي قال أتيت إلى علي رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين وقعت فتنة، فقال أو وقد وقعت؟ قال نعم، خلافات بين المسلمين. قال فالمخرج منها كتاب الله. هذا بداية الحديث، سيدنا علي يقول للحارث قال المخرج من الفتنة كتاب الله، ثم ذكر هذه الصفات الرائعة في وصف القرآن الكريم، أمر عليها مرور سريع بدون تفصيل. ماذا قال؟ القرآن حبل الله المتين، والذكر الحكيم، والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء، يعني من تعامل مع القرآن ببصيرة وليس بهوى يكون على هدى وليس على ضلال. ولا تلتبس به الألسن، طالما اللسان من أراد أن يتعلم العربي والعربية بفصاحة فليقرأ القرآن مرتلا بصوت عالي، يرتل بصوت عالي في البيت عشان لسانه يتعود على الكلام الصحيح غير خطأ في اللغة العربية. لا تلتبس به الألسن ولا يخلق على كثرة الرد، لا يخلق أن لا يبلى. ثوب خلق، ثوب بالي مزع قديم، فهذه شهادة للقرآن. لا يخلق أن لا يبلى، لا يكون قديم، لا يكون بالي على كثرة الرد. ومعنى هذا لما نناقش احنا الآخرين بالقرآن ونحاولهم بالقرآن ونجادلهم بالقرآن يبقى دليل القرآن دائما جديد ولا يكون قديما، ويقنع أكبر عقل حتى قرب قيام الساعة. لا يخلق، لا يبلى على كثرة الرد. ولا تنقضي عجائبه، إيش معناها لطائف القرآن؟ لما أنتم تقرؤون في كتب التفسير كم تقفون على لطائف السادة السابقين؟ الكتب القرآنية كم فيها لطائف؟ أنا عندي كتاب صغير اسمه لطائف قرآنية، في 50 لطيفة فقط أمثلة. القرآن فيه ملايين اللطائف بدون مبالغة. هنا ماذا قال؟ ولا تنقضي عجائبه. من يأتي بعدنا بعد 200 سنة سيقدم لطائف نحن لم نعرفها في القرآن، ويبقى القرآن جديدا وعجائبه لا تنتهي. نعم. ولا يشبع منه العلماء، لا علماء ولا غيرهم. أنتم بتختموا القرآن كل ختمة ترجعون من جديد، ولا يمل منه أو لا يشبع منه. الكتاب الوحيد الذي لا يشبع منه القرآن. أما لو مسكنا أي كتاب، أي كتاب تحبوه قرأته مرة مرتين ثلاثة خمسة ثم يمل بعد ذلك أو يشبع منه، أما القرآن فلا يشبع منه العلماء. من قال به صدق، الدليل القرآني، الاعتماد على القرآن يكون قوله صادقا. ومن عمل به أجر، الثواب العظيم عند الله. ومن حكم به عدل، قاضي، حكم العدل هو حكم القرآن، طبعا خلافه بيكون حكم ظالم إذا كان ما حكم بالقرآن. ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ودعوتنا يجب أن تكون مقصورة على تقديم القرآن للناس ودعوة الناس كي يلتزموا بكتاب الله تعالى. ثم ماذا قال آخر كلمتين؟ من تركه من جبال قصمه الله. والتاريخ الإسلامي شاهد على ذلك. أي زعيم جبار متكبر ترك القرآن ولم يحكم به فهذا متجبر، ربنا يقصمه ويفضحه. جبابرة القرن الحادي والعشرين والقرن العشرين في عالمنا الإسلامي العريض هذا، كل من ترك القرآن من هؤلاء الجبابرة والقادة كان الله تعالى يقصمهم ويفضحهم، وكل واحد روح بفضيحة إما في حياته أو بعد وفاته، وما زالوا يحاسبون بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومن ابتغى الهدى في غيره بغيره أو في غيره أضله الله. الهدى يا إخوانا طريق واحد، طريق القرآن، وهما خطان متوازيان، إما طريق الهدى أو طريق الضلال. لما قال بغيره كل طرق العالم الغربي ضلال، كل الدعوات العربية القومية وغيرها ضلال، لا تقبل إلا الدعوة للقرآن، إلى الالتزام بالقرآن والعمل بالقرآن وتحكيم القرآن، وكل ما سوى هذا عبارة عن ضلال يبطله الله عز وجل. طيب، تابع الإمام قوله، قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. آيات من آخر سورة طه. فقط أدعوكم إلى أن تنزلوا هذه الآيات على واقعنا في العالم العربي والإسلامي المنكوب. الآن المسلمون يعيشون هذا الضنك، معيشة ضنكة في الدنيا، في الآخر هناك الحساب الشديد. هل تريدون الضنك؟ أنا مش حابة أتوسع لأن وقتنا محدود، ترى أنا وياكم طريقنا مفتوحة، يعني نقعد معكم أسبوع أسبوعين شهر شهرين سنة سنتين، شو ناقص علينا؟ أقول الضنك هنا يعني مش بحاجة لا يعني لدليل، يرى حتى الأعمى يرى هذا، فهذا مصداق هذه الآية: من أعرض عن ذكري. كيف إذا مش أعرض عن ذكر الآن؟ كيف الآن بمن يحاربون ذكر الله ويحاربون هذا القرآن؟ الآن في عالمنا العربي والإسلامي حرب عالمية على القرآن نفسه، مش تركوا، يا ليت يتركوه ويحلوا عنا. الآن بيحاربوه حرب عنيفة وبيدفعوا ثمن غالي، المعيشة الضنك في واقعنا، والباقي معروف. هنا ماذا نرى؟ الإمام ابن تيمية طلع بعلمنا كيف نكتب. لما ذكر حقيقة القرآن كلام سيدنا علي، فأتى بآيات شاهدة على ما ذكره، أن الحياة لا تكون إلا بالقرآن، إعراض عنه ضلال، دليل هذه الآيات من سورة طه. فهذا يعلمنا كيف نحسن توظيف الآيات في الكلمة أو في المقال أو في الخطبة أو في غير ذلك. وأيضا قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. شهادة أخرى من هذه الآيات على فضل القرآن ومنزلة القرآن ومهمة هذا القرآن. يكفيكم هنا أن الله وصفه بأنه نور وكتاب مبين وكتاب هدى هداية ويخرج الناس من الظلمات إلى النور إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله. أنا بقراها بوقف عندها حتى ما تعملكم مشكلة. سورة إبراهيم، أول سورة إبراهيم: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. مرة واحد بيقول لي في المسجد: لماذا هنا الله لفظ الجلالة مجرورة؟ لازم يقول الله الذي. قلت: هذه ما هي عبارة عن بدل مما قبلها، صراط العزيز مضاف إليه الحميد صفة، الله بدل مما قبلها، لأن قبلها أسماء مجرورة فهي مجرورة بهذا الاسم. هذه فائدة سريعة مجانية. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. برضو في هذه الآيات من آخر سورة الشورى صفات لهذا القرآن الكريم العظيم. لمعلوماتكم القرآن يا سادة له فقط أربعة أسماء، أربعة أسماء: القرآن، الكتاب، الذكر، الفرقان، فقط. ما سوى كلها صفات. صفات القرآن في القرآن مذكورة مش أقل من 40 صفة، صفة له وليس اسما خاصا به. هنا ما قال عنه روحا من أمرنا، القرآن روح. اثنين نورا، القرآن نور. ثلاثة نهدي به من نشاء، القرآن هدى. إلى صراط مستقيم، صراط الله فيما بعد ذلك. فهو روح يعني حياة الروح، نور يضيء المؤمن حياته. فأجسامنا تحتاج إلى طعام وشراب، وأرواحنا تحتاج إلى غذاء، وغذاء الأرواح القرآن والذكر والصلوات. القرآن والذكر والصلوات هذه غذاء الأرواح. ولهذا في ناس أموات لا بكرة قرآن ولا بذكر ربنا، ولهذا هو ميت وليس حي. إيش عمل هنا ابن تيمية؟ ذكر مجموعة آيات من سورة طه وسورة المائلة وسورة الشورى على طبيعة هذا القرآن حقيقة، يعلمنا كيف نحسن انتقاء الآيات من كتاب الله تعالى. آخر كلمة حكاها في المقدمة، قال: وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد. يعني كان كما قلنا في سجنه، طبعا سجن أكثر من مرة في دمشق هو، ولم يكن أمامه كتب لما كتب المقدمة، وراح تلاقوا فيها معلومات دقيقة عن أسماء كتب ومؤلفات وعلماء وكذا، وكل هذا من حافظته، من ذاكرته، من إملاء الفؤاد كما قال. فكان يتمتع الإمام بذاكرة واعية. يا جماعة يعني واحد لما يقارن حاله في السابقين مع الحفظ بيلاقي انه فرق بعيد. الواحد الآن يعني بحط الكتاب هنا على المكتب، بعدين بنسى وين حطيته، وعلى المكتب جنبي. مشكلة. كان السابقون يحفظون الأسانيد والروايات وكتب بحالها يحفظونها، عندهم ذاكرة عجيبة. فيعني عصرنا عصر عجيب سبحان الله تعالى. أي نعم. طبعا هذا معناه أنه ما كان ابن تيمية ينقل عن السابقين كثيرا، وأقول هذا في زماننا، إحنا في عصر النقل أو عصر السلكة، مش النقل هي سلكة، وخاصة الآن الفيسبوك والتويتر والواتس وغيره بتلاقيه بالقص واللزق واللي مش عارفين وهات، وبعدين وإذا به ادعى الأمر له. فيعني أين من عندهم علم ذاتي في ذلك. فصل يا سادة، هذا فصل أول، هذا هو الفصل الأول. العناوين هذه من الشيخ جميل الشطي رحمه الله، اللي حكينا لكم عنه في الأسبوع الماضي، مفتي الحنابلة في دمشق، لما طبع الرسالة هو وضع عناوين فصولها حتى تكون يعني مفهومة للقارئ، والعناوين حقيقة يعني صادقة في الدلالة على المضمون. في أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن، هذه البداية. عندي سؤال الآن أطرحه: ما هو المقدار الذي بيّنه الرسول عليه السلام من معاني القرآن؟ كم الذي بيّنه؟ سيتكلم الآن إمامنا على هذا الموضوع. الحقيقة في خلاف بين العلماء، أمامي ثلاث أقوال. طبعا كلامنا كله في أصول التفسير، يعني هذه الرسالة مركزة في أصول التفسير تركيز شديد، ولهذا كان أنا بشرحها وبحتاج إلى شرحها بإيجاز يعني ممكن، أنا مش متوسع فيها، لأنه لأن هنا كم من المقدار اللي فسد النبي عليه السلام. أمامي ثلاث أقوال. الكون الأول يبالغ في المقدار اللي فسره، فقال بعض العلماء فسر لهم القرآن كلهم، فسر لهم القرآن كله. الكون الثاني عكسه، مبالغة في النفي، لم يفسر النبي عليه السلام إلا آيات قليلة لا تتجاوز أصابع اليدين، يعني 10 آيات. في قول منسوب لسيدة عائشة رضي الله عنها لم يفسر النبي إلا آيا بعدد علمهن إياه جبريل، آيا بعدد يعني أصابع اليدين، يعني 10-12 آية. يا سادة، هذا الكلام لم يصح عن السيدة عائشة، لم يثبت. وطبعا إذا كان قول عن الصحابي لم يثبت فهو مردود. القول الثالث التوسط، خلاصته أن النبي عليه السلام بيّن للصحابة ما احتاجوا إلى بيانه، انتبهوا، ما احتاجوا إلى بيانه. هذا الذي احتاجوا إليه قليل وليس كثير، بس مش على عدد أصابع اليد، لا، موجود لكنه قليل وليس كثير. إمامنا مع أي قول؟ هل مع الأول أو مع الثاني أو مع الثالث؟ نشوف. قال رحمه الله: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. يرى الإمام ابن تيمية أن النبي عليه السلام بيّن للصحابة معاني القرآن، وشبه بإيش؟ أي الألفاظ. قال: كما بيّن لهم ألفاظه. والنبي سمه بيّن للصحابة، بيّن كل ألفاظ القرآن، هذا صحيح. ما معنى بيّن؟ يعني أعطاهم الآن القرآن كما وصله من جبريل من الله عز وجل، فسلمهم الألفاظ الكلمات والآيات والصور كاملة. بيقول: كما بيّن لهم ألفاظه بيّن لهم معانيه. فكان الإمام من حقيقة ابن تيمية مع القول الأول، ترى نحن نقرأ ونشرح ونؤيد أحيانا ونعارض أحيانا ونخالف أحيانا، نحن نقرأ قراءة فاحصة مش قراءة ويمشي، لا، يعني إذا أصاب نقول له أصبت، وإذا أخطأ نقول له أخطأت، وتقديره على سمعين هذا متفق عليه. هنا الإمام رحمه الله يبالغ في هذه الدعوة، فيرى أن النبي عليه السلام بيّن للصحابة كل معاني القرآن من خلال هذا النص، وسنناقشه الآن ونرد هذه الدعوة بهذا العموم والمبالغة. دليل على ذلك، لاحظ إيش دليله. قال: فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم، أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. دليل على هذا ما نزل، ما مفعول به لتبين. أنا مش هأدخل معكم في الإعراب إلا لما يكون ضرورة، عاد أنا بحب الإعراب لكن حتى ما أغلبكم مش أنتم. ما مفعول به؟ طيب كيف دللت عندك ابن تيمية؟ قال: ما موصول، والاسم الموصول عام، ولما ربنا قال ما نزل يعني كل القرآن، وقال بيانه في مجالين، في بيان الألفاظ، وأنا معاه في هذا، الآيات بيانها كاملة ألفاظها، وبيان المعاني، وفي هذا يناقش حقيقة على ذلك. قال: هذا يتناول هذا وهذا، يتناول بيان الألفاظ ويتناول بيان المعاني. نعم، الحقيقة ما ناقش فيها، خلينا نخرج من النقطة هذه لأنها مهمة ونطلع منها إن شاء الله. من قالوا إن الرسول بيّن آيات قليلة على عدد أصابع اليدين أيضا كلامهم خطأ، وليس عليه بل دليل يخالف هذا الكلام كما قلنا، والحديث لم يصح عن عائشة رضي الله عنها. نحن مع التوسط والاعتدال والتوازن، فالصواب هو أن نقول بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة ما احتاجوا إلى بيانه، لاحظوا وهذا أصل أصول التفسير، ما احتاجوا إلى بيانه، بمعنى إذا كانوا بحاجة كان يبين، والواقع أنهم لم يكونوا بحاجة إلى معظم الآيات، ما كانوا بحاجة إلى بيانها. لماذا؟ لأنها مفهومة. اللي كانوا يحتاجوا إما في مشكلة أو سوء فهم لمعنى الآية أو استنباط حكم من الآية كانوا يسألوا عنه، إذا سألوا كان يجيبهم، كان يجيبهم. أما باقي الآيات الكثيرة معناها مفهوم عندهم. الصحابة يا سادة كانوا أذكى أجيال المسلمين. مرة واحد دكتور بيقول لي ماذا يساوي ابن مسعود عندي، أنا دكتور هو أمي، قلت والله أنت فادح ما شاء الله. نحن أمام الصحابة ولا شيء، مهما كان علم، نحن علمنا أقرأ وكتب، أما هم عندهم فطرة، بالفطرة بالموهبة ربنا كان فاتح عليهم في الأمر هذا، فكانوا يعرفون معظم معاني لغتهم العربية قوية سليمة، مش بحاجة لتفسير، مفهوم معناه، استنباطهم دقيق من الآيات وهكذا. فما كانوا يحتاجون إلى بيانه كانوا يسألون عن النبي عليه السلام، فكان يجيبهم على ذلك. دعني أذكر فقط مثال واحد على ما احتاجوا إلى بيانه. عندهم آية لبس في معناها، فهموها فهم خطأ، رجعوا للنبي عليه السلام فصحح لهم هذا الخطأ. في سورة الأنعام قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الآية معناها أي واحد مؤمن ما عنده ظلم هذا آمن مهتدٍ، ما عنده ظلم. المشكلة معناها لم يلبسوا إيمانهم بظلم. جاء الصديق للنبي عليه السلام، الصديق وهو الصحابي العظيم رضي الله عنه، قال يا رسول الله وما نفع العمل بعد هذه الآية وأينا لم يظلم نفسه. حديث البخاري ومسلم هذا صحيح، أينا لم يظلم نفسه، يعني حمل أبو بكر والصحابة الآخرين الظلم على المعصية، قال فنحن كلنا نعصي. هؤلاء مين؟ الصديق. قال أنا معصي، إذا أنا لست آمن، إذا أنا هالك. فقال عليه السلام هنا شركة من مشكلة عنده سوء فهم لكلمة في الآية، هل الظلم هو المعصية؟ قال لهم لا. ماذا قال؟ ليس الأمر كما تعنون أو كما تفهمون، أما سمعتم قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، نقطة. فبين لهم أن الظلم هنا هو الشرك، الشرك بالله، وذكر قول لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم. إيش معنى كلام النبي عليه السلام؟ بكل ظلم نوعين بشكل عام، إنه الأول ظلم كافر شرك مشرك، وكل كافر فهو ظالم، والكافرون ظالمون. سورة البقرة ربنا ماذا قال؟ والكافرون هم الظالمون، ولو الظالمون هم الكافرون، بالله عليكم ما في فرق بينهم؟ لما ربنا قال والكافرون هم الظالمون، لو قال ربنا والظالمون هم الكافرون المعنى غير، وين العقول الواعية الكبيرة؟ المهم فالكفر ظلم. النوع الثاني المعصية، كل عاص فهو ظالم، المسلم العاصي ظالم. فالصحابة فهموها خطأ، قالوا ظلم المعصية، قال لهم لا، هنا الظلم الشرك. ايش عمل؟ استشهد بالآية الأخرى سورة لقمان، يعني فسر النبي عليه السلام القرآن بالقرآن، فسر الأنعام بآية لقمان، هذا مثال على هذا أمثلة كثيرة في هذا الاعتماد. إذن هنا لما كان يحتاج نعم، وما احتاجه كان قليلا ولم يكن كثيرا، ولهذا ما بينه النبي عليه السلام من القرآن كان قليلا على حسب ما احتاج إليه الصحابة. أمر آخر، أين تفصيل النبي عليه السلام؟ أين نجده؟ الجواب على السؤال هذا يحدد إيش قصدك بالتفسير، ما قصدك بالتفسير. إن كان قصدي بالتفسير بيان معاني الآيات أو إزالة اللبس عن معاني بعض، يعني تفسير نقلي بأقواله بألفاظه، فهذا يعتبر تفسير قليل وموجود في كتب الأحاديث والسنن. كل كتاب من كتب السنن فيه كتاب اسمه كتاب التفسير، عند البخاري وعند مسلم وعند كل كتب السنن كتاب التفسير. البخاري ومسلم كل ما فيه ما صحيح، والباقي يحتاج إلى تخريج. إذا أردت أنت أقواله المنقولة موجودة في كتب السنن والصحاح، وهذا نوع من أنواع التفسير. أريد يا سيدي أن أعمم تفسير النبي والصحابة، النبي عليه السلام، فأقول كان تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم نوعان، إما تفسير الألفاظ زي ما حكيت في كتب السنن، وإما تفسير عملي، عمل تطبيق، والتطبيق هو تفسير. وحكينا لكم الدرس الماضي كلام عائشة لما ربنا قال سبح باسم ربك العظيم، فقال سبحان ربي العظيم يتأول القرآن، مش حكينا؟ وقلنا تأويل القرآن عبارة عن تنفيذ أحكام القرآن، تنفيذها تطبيقها. إذن تفسير النبي العملي عليه السلام أين نجده؟ في كتب السيرة. كل السيرة النبوية عبارة عن تفسير عملي للقرآن، ما أعطاني كلام، كلام شريف، أعطاني سلوك، أعطاني هدي زاد المعاد ابن القيم مثلا، أعطاني تطبيق عملي، وهو من صور تفسير القرآن في هذا. طيب، هذا هو الراجح يا سادة يا كرام. نرجع إلى إمامنا رحمه الله، قال: وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله. نقطة، هنحكي لكم كلمة عن هذا الرجل أبو عبد الرحمن السلمي، تابعي جليل رحمه الله، واسمه عبد الله بن حبيب السلمي التميمي، كان من التابعين، لم يلتقي النبي عليه السلام، أخذ العلم عن مجموعة من الصحابة، أخذ القرآن عن هؤلاء أيضا، منهم عثمان وعلي وابن مسعود وغيره من كبار الصحابة رضوان الله عليهم. هذا أبو عبد الرحمن السلمي أو عبد الله بن حبيب السلمي كان كفيفا أعمى، وهذا من كبار علماء التابعين. القرآن وصلنا عن طريق هذا الرجل، عشان تعرفوه، عشان تحبوه. هذا لنا، له عندنا محبة عظيمة جليلة بالقراءات، حفص عن عاصم، وعاصم أخذ عن من أخذ عنه أبو عبد الرحمن السلمي، فوصلنا بسنة المتصل النبي عليه السلام عن طريق هذا التابع الجليل أبي عبد الرحمن السلمي. كان في الكوفة، جلس في الكوفة ليس أقل من 60 سنة يعلم الناس القرآن، 60 سنة. وروى حديث البخاري قول عليه السلام ماذا قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، اللي رواه سلمي. وعلق على هذا قائلا، قال: هذا الذي أجلسني هذا المجلس، الحديث اللي خلاني أجلس هذا المجلس، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، برواية أبي عبد الرحمن السلمي عند البخاري وغيره. تصوروا الرجل هذا يقعد في الكوفة، أكثر من 60 سنة يوميا بين المغرب والعشاء. كم خرج هذا آلاف، مئات الآلاف من العلماء القرآنيين وأصحاب القرآن وغير ذلك في جامعاتنا الأيام هذه. قال بيأخذ طلاب الجامعة بالفصل تفسير واحد عبارة عن 40 محاضرة، بروح نصهن وما بيتكلم، بصير بعد تفسير اثنين أنا ما كنت أدرس في الجامعة، حكي فاضي. وبعدين قال صار الأخ مع بكالوريوس تفسير أصول دين ولا دكتوراه تفسير، وين أنت عن السلم يا هذا؟ أين أنتم من هؤلاء؟ أين المتعلمون؟ أين الذين يتعلمون؟ يا سيدي ما راك هذا السلم رحمه الله تعالى. قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. حطوا تحت بالخط أحمر مهم، كيف تلقى التابعون القرآن من الصحابة؟ كيف تلقى الصحابة القرآن من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يأخذوها عشرات، يعني 10 آيات 10 آيات مجموعات. طبعا الصحابة في الحفظ عندهم حافظ أواعي كما قلت. لماذا هذا التأني؟ لماذا؟ قال كان يأخذون 10 آيات يحفظوها بسرعة ثم يفهمون معناها ثم يطبقون أحكامها، فيأخذ هذا التطبيق منهم وقت في هذا الاعتبار. فماذا قال؟ فتعلمنا منهم القرآن. إيش معنى القرآن؟ حسن تلاوة القرآن، كيف يتلو القرآن. السلم يأخذ عن عثمان وعن ابن مسعود وعن علي رضي الله عن الصحابة، فكيف يتلقى القرآن عنهم ثم علمه لتلاميذه من بعدهم. ثم تعلموا العلم، مش بس التلاوة، العلم يا أصحاب القرآن، وبعدين العمل كخطوة ثالثة. أسأل سؤال وأنا في جمعية المحافظة، هسه جمعية المحافظة بيزعلوا مني، مراكز التحفيظ ومراكز التلتيل ومراكز القراءات والأسانيد وكذا، هل يعلمون القرآن تلاوة وعلما؟ لا تحكوا، ولا واحدة تحكي، أنا بسأل سؤال وأنا بجاوب. هل يتعلمون التلاوة والعلم؟ هل يتعلمون التلاوة والعلم والعمل؟ إذا كان لا، خنفكر كيف نصحح ونصلح. يا جماعة واجبنا كبير وأعمالنا قليلة وقصيرة، الله المستعان. لا تنسوا كلام سلمي، تعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، هاي مراجع التحفيظ. فكيف الجامعات هل تعلم الجامعات طلابها القرآن والعلم والعمل في كليات الشريعة وأصول الدين؟ أنا ما بحكي كلية التجارة ولا الهندسة، بحكي أصول الدين أو الشريعة. الحالة مروة مؤلمة ومحزنة. لعلنا نحن نحاول يعني نستدرك ونصوب ونصحح. أنا دائما قلبي بينزف دم لما أشوف هالمناظر وهالتعليم هذا غير الدقيق وغير الصحيح. نستعين بالله تعالى. طيب قال ولهذا كانوا يبكون مدة في حفظ السورة، ليس عدم حفظ منهم بل تركيز على العمل. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه، إذا قلت هاي خذ فائدة، إذا قلت أنس معنى أنس بن مالك ابن مالك، وأقام في البصرة وعلم أهل البصرة رضي الله عنه. قال كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا الصحابة، عظم جل لو منزلة عالية. إيش قرأ البقرة وآل عمران؟ يعني حفظ البقرة وآل عمران، حفظها فقدروه الصحابة، فمن حفظها وعمل بأحكامها. وفي الحديث الصحيح الآخر أراد النبي عليه الصلاة والسلام يوما أن يجعل رجلا أميرا على قوم سرية خارجين في سفر أو في غزوة، قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي كذا وكذا وسورة البقرة. قال اذهب فأنت أميرهم مؤهلاته، حافظ كم سورة وحافظ سورة البقرة. قالوا عينتك أمير، فشاهدت إنه حافظ سورة البقرة فكان أميرا عليهم. في أيامنا اللي حافظ سورة البقرة يأخذ 5 سنوات سجن. في مصر الثورة كان الشباب لما يسجنوهم، لا أيام عبد الناصر مش أيام الهامل هذا، كم حافظ كل جزء 2 سنين سجن. اللي حافظ 10 أجزاء من الشباب يأخذ 20 سنة سجن، يكرم تكريمه عند هؤلاء. والنبي عليه السلام اللي كان حافظ البقرة قالوا أنت أمير، إذا فأنت أميرهم. لما يكون يا جماعة، ما أنا بتكلم بحرقة، لما يكون حافظ القرآن مكرم الأمة في خير، ولما يكون حافظ القرآن يحكم عليه بالإعدام عند السيسي بالإعدام الأمة مش بخير. وساعات المفتي اللي عندهم قال أتمنى أن يعدم هؤلاء حفاظ القرآن صباح يوم عيد الأضحى، أن يذبحوا أضحية. هذا كلام مين؟ مش كلام نتنياهو، كلام سماحت المفتي للجمهورية كلها. احنا وين عايشين؟ انا مش عارف. نبدأ على موضوعنا ريحنا. طيب اذا هنا جل في اعيننا، انا بحب احكي لكم عشان تصابوا بالحلقة اللي انا موجودة عندي، عشان تحملوا هم الامة رجال ونساء، انتوا ابنائي وبناتي، حتى يكون عندكم تفكير وتغيير وإصلاح وجهد وعمل. واجبنا كبير وأعمالنا صغيرة، فمقصرين كثير احنا وياكم، الله المستعان. طيب قال وأقام، أقام ابن عمر رضي الله عنهما على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين وقيل 10، ذكره مالك في الموطأ. ابن عمر ذكي، اتفق على هذا، أقام في حفظ سورة البقرة 8 سنين بلاش 10. 8 سنين مش قليلة، لأنه كان يركز على العمل والتطبيق كما كان الصحابة يركزون على هذا. ولهذا أتذكر معكم قول أنس بن مالك رضي الله عنه، ماذا قال؟ قال كم من قال إن القرآن والقرآن يلعنه، بلا كتبوا لي أنتم على هامش الصفحة، أنتم أهل القرآن ما شاء الله، اللي جابكم عندنا القرآن. كم من قال إن القرآن والقرآن يلعنه، إيش معنى يا أنس؟ يعني ما هذا بكره قرآن بيطلع ملعون في النهاية؟ قال نعم، يقرأ قوله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين، والأخ بيكون ظالم بيلعن نفسه. لعنة الله على الكاذبين، بيكون كاذب بيلعن نفسه. فنريد أن ننتقل من التلاوة المجردة يا أصحاب التلاوة، مهمة جدا، والحفظ المجرد وهو مهم جدا، إلى الفهم ثم العمل والتطبيق. هذه ثلاثية، إحسان تلاوة، إحسان فهم، إحسان تطبيق. من فعل هذا فهو رجل قرآني حقيقة. وذلك أن الله تعالى قال، ذلك رجع لي كلامه هو أنه النبي عليه السلام فسر لهم كل معاني القرآن تعليل، أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. انتقل الآن الموضوع التدبر، يعني الفهم، حسن الفهم. أنزلناه إليك مبارك، كلمة عنها مش مبارك، اسم مفعول فالماضي بارك، والقرآن مبارك، والمبارك هو كثير البركة. ما هي البركة؟ هي استقرار الخير في المكان، بحب أحيانا أعطيكم بعض الفوائد. البركة الخير المستقر الدائم الثابت في الشيء، في الشيء. القرآن كله بركة، لما ربنا قال مبارك في الآية هذه معناته الخير كله فيه، وهذا الخير دائم فيه حتى قيام الساعة. من أقبل عليه يباركه الله، فهنيئا لمن أقبل على كتاب الله، ومن أحب القرآن وعمل به فهذا خير عباد الله، خاصة في أيامنا هذه. مبارك أين القرآن؟ في إيش مبارك؟ في إيش؟ عندي قاعدة في التفسير خلنا أعطيكم إياها. بيقول حذف المعمول يفيد العموم، تفسير مش معمول غريبي يا بنات، ديروا بالكم. تقول والله شهر بحكينا عن المعمول، لا، لغة لغة. حذف المعمول يفيد العموم، المعمول ما تعلقت به الكلمة، معمول الكلمة اللي بعدها، اسمعونا على الساكت، ما تعلق. مبارك ايش بعديها؟ ما في تقييد، ما في تحديد عام. لو قال مبارك في آياته قيدها وحددها وخصصها، لو قال مبارك في علومه خصصها، قال مبارك وظل ماشي. كل مظاهر البركة موجودة في كل جوانب القرآن. مبارك في ايش بدكم؟ تلاوته على حرف كم تأخذوا؟ 10 يضاعف الله لمن يشاء. مبارك في حفظه كم منزلة الحافظ؟ مبارك في معانيه، مبارك في موضوعاته ومضامينه، مبارك في شخصية حامل، مبارك في إيش؟ بحطك لنا حوالي 50 احتمال وكلها صحيحة. فبركة القرآن عامة، أمة القرآن لما تحمله البركة كلها موجودة فيها. لماذا نزله الله مبارك؟ قال ليدبروا آياته، تدبر، هذه آية. الثانية قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن، عندك آيتين بها، سورة النساء وسورة محمد عليه السلام. في النساء ماذا قال؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال في سورة محمد عليه السلام أم على قلوب أقفالها. ثم ماذا قال تعالى أيضا؟ قال أفلم يدبروا القول. ما معنى تدبر يا ابن تيمية؟ قال وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن، لا يمكن. أكثر من آية تأمرنا بتدبر القرآن، ومعظم الذين يقدمون على حفظ القرآن لا يحسنون تدبر القرآن. أنا بدي أظل أطخ عليكم، أنتم تحرين، أنتم جيتوا عندي جيتوا عندي، أظل أطخ عليكم والله من غلاوتكم عندي. شو بدي أقول؟ أنا عايز نتحول لتدبر. يا من تحفظون تدبروا. لاحظوا كم من أمر في كتاب الله تعالى، أمر بالتدبر في كتاب الله عز وجل. ما هو معنى التدبر يا سادة؟ التدبر من الدبر، والدبر هو الخلف، ويأتي الدبر بمعنى العاقبة، دبر الشيء عاقبته، عاقبته نهايته. فصار التدبر، تدبر خماسي عايز تفعل. فالتدبر معناه النظر في عواقب الآيات، في نهاياتها. مش كنا الدبر العاقبة؟ تدبر الآية يعني أنا أمعن النظر فيها، أنظر فيها نظرة واسعة عميقة، فألحظ المعنى البعيد غير المذكور فيها. الآيات في لها كلمات موجودة وفي معنى بعيد. من يتدبر ينظر في النهايات، معناه يكون نظره نافذ وبصير ويرى الأشياء عن بعد. فالتدبر هذا هو عبارة عن ثمرة. لاحظ الآية، آية الأولى كتاب مبارك ليدبروا آياته، اللام هي ليدبروا، يمكن أن تكون لام التعليل. إيش معنى لام؟ أنا ما بحكي معكم في الإعراب، سامعكم في الإعراب. إيش معنى لام التعليل؟ معناه علة إنزال القرآن أن يتدبره المسلمون. لماذا يا ربنا أنزلت القرآن؟ قال لتتدبروه. هاي معنى لام التعليل. ويمكن أن تكون لام العاقبة، ولام العاقبة معناها إيش؟ النتيجة. من تعامل مع القرآن وحفظه وأتقنه فلا بد أن تكون النتيجة أن يتدبره. فسواء كانت لام العاقبة أو لام التعليل فهي التدبر عبارة عن ثمرة عملية لمن يتعامل مع القرآن الكريم. بحكي ابن تيمية ماذا قال؟ وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. كيف سأتدبر وأتمعن وأتفحص وأنظر وأنا مش عارف معنى قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد؟ كيف بدي أتدبر السورة وأنا مش عارف شو معنى الصمد؟ أول شيء فهم معناها بعدين تدبرها. ومن شر غاسق إذا وقب، شو معنى غاسق؟ هذه كسائر الصور. أنت حافظها أنت عمرك سنتين هاي السورة الإخلاص والمعوذات. طيب شو معنى غاسق وشو معنى وقب؟ والله أستاذ ما بعرف، ما مرش علي. كم صار لك سنة؟ طيب أين من يتدبرون؟ مشكلة. في الحقيقة من لم يفهم المعنى لن يتدبر، ولو تدبر بيطلع الكلام عنده غلط. إذا مش فاهم الآية لو تدبر بيطلع الكلام عنده غلط في هذا الشيء. نعم. أحدهم بحب دائما أجيب أمثلة عشان بين كيف الأخطاء. أحدهم طبيب نسائية دكتور توليد عامل حاله عبقري وبيصلي وصاحب دين. المهم صار بينه وبينه نزاع طويل. المهم قبل سنوات بيقول لي انه الجنين هو تخصصه هذا، الجنين ببطن امه ملفوف بهاللفائف هذه الظلمات الثلاث. طيب ما قلنا لا. بيقول لي وهذه ملابس كأنها ملابس له. طيب ماشي. قال بدك تيجي على هذا القرآن؟ هنا تورط الأخ الدكتور هذا. قلت واحد. قال قوله تعالى بل هم في لبس من خلق جديد. بل هم اسمعوا على الساكت. بل هم في لبس من خلق جديد. قلت شو معنى لبس الدكتور؟ قال معنى ملابس. أنا لابس ملابسي والجنين لابس ملابسه، بطن أمه أيضا لابسه وبدلة وقرافتة يعني. شو هالحكي؟ هذا دليل على التدبر الخاطئ. فلبس عنده معناها ملابس يلبسها الجنين في بطن أمه. اللبس هنا معناه الشك وعدم اليقين والتكذيب وعدم المعرفة وكذا، الالتباس. أما تقول لي أنت يا دكتور إنه لبس هو الملابس، أين اللغة؟ جبتها نموذج جبتها على سوء فهم الآية يقود إلى نتائج خطيرة جدا في تفسير الآية. وهي مصيبتنا في أيامنا الآن على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي الآن اللي نوصل غيره ياما في مصايب في عن القرآن من ناس مسلمين وأرادوا الخير وبنشر أحيانا شغلات. يعني أنا بتابع أحيانا كل يوم عليه واحد الناس مما يرى ويقرأ في الأشياء هذه. فلا بد أن تفهم ثم تتدبر بعد ذلك. طيب. وكذلك قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. طيب يا ابن تيمية، قال وعقل الكلام متضمن لفهمه، لن يعقله إلا بعد أن يفهمه. متضمن لفهمه. إنا أنزلناه قرآنا عربيا عربيا لعلكم تعقلون. طبعا قرآنا نكرة والهاء ضمير يعني معرفة عشان تستفيدوا. فلا قرآنا مفعول به، لا مفعول به. شيخ سفر حال شو معنى هذا؟ ذكر حال القرآن المنزل، ذكر حال الكتاب، بلاش أقول القرآن، ذكرت الآية حال الكتاب المنزل ذكر له حالين، الحال الأول أنه قرآن، والحال الثاني أنه عربي، قرآنا عربيا. فقط لألفت أنظاركم يا جماعة على طائف الآيات عجيبة، كل آية لما توقفوا عندها روعة. أنزلناه الكتاب، هنا مش القرآن، لأنه قال قرآنا بصحش يقول أنزلنا القرآن قرآنا، ما بصح، إنما أنزلنا الكتاب قرآنا عربيا، وعربيته عربية لغة، ودل هذا على فضل هذه اللغة العالمية، أجمل وأروع لغات العالم كلها اللغة العربية، وباقي اللغات جنبها لا تساوي شيئا. أنا أحكي هذا للإنجليز والألمان وغيرهم، أمام العربي لا يساوي شيء حقيقة. لماذا؟ قال لعلكم تعقلون. ما معنى تعقلون هنا؟ خذ فائدة، إن القرآن هو الذي يكبر عقل الإنسان. عايز تكون عاقل؟ تريد أن يكبر عقلك؟ عليك بالقرآن. القرآن بفتح لك مواهبك، مواهبك. أهل القرآن متذبلو القرآن هم أذكى الناس وأعقل الناس وأوسع الناس عقل، يكبر لك عقلك فيستوعب كل الحقائق. واللي بعرفش قرآن عقله زي خرم الإبرة، صغير ضيق، حتى لو كان أستاذ فلسفة بالجامعة بروفيسور ظل عقله صغير. فالقرآن يكبر لك عقلك حتى يستوعب هذا الكون وما فيه. أي نعم. ثم قال إمامنا: ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه. لما قلتنا المعلوم يعني بقدم بدهيات، الروعة في ابن تيمية انه في البدهيات ما بناقش، قالك هذه معلومة بدهية مش بحاجة لنقاش، فيقرر حقائق أساسية متفق عليها يبني عليها ما بعدها. الروعة عنده يمهل الشيء، وهذا منهجه في الرسالة هاي الرائعة، يمهل للشيء بمقدمات متفق عليها، وبعدين يقدم ما يريد يبني عليها كعلم يبنى على ذلك. من المعلوم بداهة أن كل كلام إيش المقصود منه؟ فهم معانيه دون مجرد ألفاظه. إذا كان كلام لا يراد فهم معانيه فلماذا يقال؟ أنا قاعد بحكي معكم الآن، إذا كان هدفي ليس تفهيمكم، طب ليش أحكي وأغلب حالي وأغلبكم؟ فالمتكلم لابد أن يفهم كلامه للآخرين. القرآن كلام الله، إذا ربنا يريد منا أن نحسن فهم معاني القرآن بتدبره ثم معرفة دلائله بعد ذلك. قال: والقرآن أولى بذلك، لأنه أفضل كلام على وجه الأرض، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. فالخلاصة هنا: التدبر مبني على الفهم، ففهم القرآن واجب على كل مسلم. يا جماعة أنا أقول واجب عيني، فهم القرآن واجب على كل مسلم، فهم واجب عيني. كم يفهم؟ قد ما ربنا أعطاه علم ولم أعطاه عقل، إذا كان علمه على قده يفهم على قده، واللي عقله كبير يعني وهكذا. أما من مرة ولا عنده ولا شيء يعني بصير هذه تقصير كبير في هذا. طيب قاعد ابن تيمية يقنعنا قدمنا ذلة، مقنع الرجل حقيقة مجادل من الدرجة الأولى، ويقدم براهين مقنعة لا يناقش فيها. الآن يقنعنا بدليل آخر على أهمية التدبر والفهم. قال: وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. بدهية متفق عليها، أمامك كلام مش فهمانه تسأل حتى تفهمه، أي علم مهما كان، المدارس الآن والجامعات مهما كان، فما بالكم بالقرآن؟ عايز الآن يقنعنا أن التلاوة ليست هدفا بل هي وسيلة إلى حسن فهم القرآن، وسيلة إلى حسن فهم القرآن. التلاوة، القراءة العشرة، الأسانيد المتقدمة، كلها شيء عظيم، أنا ما بهاجمها على رأس العين، لكنها ليست هدفا. يا جماعة التلاوة، يا جماعة الأسانيد، يا جماعة الروايات، القراءات، هذا كله وسيلة، الغاية هي النهاية. هنا حسن الفهم ليكون إلى حسن التدبر ثم حسن العمل، هذه كلها مقدمة. الآن النتيجة، ده سطرين أمامكم الآن، قدم لي الآن نتيجة مهمة جدا، وهي من أهم أصول التفسير زمن الصحابة. كما قلت لكم الرسالة هي في أصول التفسير، من أهم أصول التفسير ما قاله الآن، خذ. ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، نقطة. لهذا لما سبق بيانه تعليل، جاب لي كم دليل على وجوب التدبر وحسن التدبر وحسن الفهم وهكذا والعمل وغيره. الآن ذكر لي الخلاصة، فهم الصحابة القرآن كان فهما جماعيا تقريبا، كانوا على منهج موحد في فهم القرآن، فكان النزاع بينهم في التفسير قليلا جدا، كلمة قليل يعني قل ما تنازعوا، والمراد من النزاع الخلاف، خلاف التفسير. لماذا كان قليلا جدا؟ الآن في سؤال بصراحة نفسه، لماذا كان النزاع بين الصحابة قليل جدا؟ أولا لأن لغتهم العربية قوية بالفطرة، ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سريقي أقول فأعرب، عارفين اللغة على أصولها، فلهذا عندهم العقل كبير واللغة قوية. وأنتم تعلمون أن اللغة العربية هي شرط في فهم القرآن، اللي بعرفش عربي وبعرفش عرب لن يفهم القرآن، هذه واحدة اللغة قوية. اثنين، كانوا على منهج فكري واحد، منهج تلاميذ النبي عليه السلام، ما انهم مش 50 شيخ وخمسين فرقة، وهذا خالدي وهذا شيعي وهذا معتزلي، لا، كلهم تلاميذ حبيبنا محمد عليه السلام، شيخهم واحد، إمامهم واحد، علمهم طريقة واحدة، فلماذا يختلفون مع الشيخ المعصوم عليه السلام؟ شيء آخر وهو أنهم كانوا على قلب رجل واحد، ما كان بينهم خلافات في الفرق والمذاهب وغيرها، كانوا جميعا إخوان متحابين فيما بينهم على قلب واحد، ما كان في خصومة أو خلاف فكري أو سياسي أو غير هذا، إذن كانوا على منهج واحد وطريقة واحدة، ولهذا كان خلافهم قليلا في التفسير. ثم ماذا قال؟ وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم. انتقل للتابعين، قاعد بحكي لي حقائق ابن تيمية، وكل حقيقة عايزة شرح. التابعون بعد الصحابة كان الخلاف بينهم في التفسير أكثر مما كان بين الصحابة، أكثر، لأنه توسعت الفتوحات والبلاد وغير هذا، لكن خلاف التابعين في التفسير لما تقارنوا بمن بعدهم كان أيضا قليلا جدا. الأستاذ بيرصد الظاهرة رصد دقيق، رصد بتابعني متى توسع الخلاف في التفسير. كل زمن الصحابة كان لا يكاد يذكر، زمن التابعين أكثر شوي لكن كان أيضا قليل، بعدين خذ الفرق والمذاهب إلى غير ذلك، أي نعم، إلى من كان بعدهم. وكلما، لاحظ الآن أعطاني قاعدة، وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر شرف العصر. خير الكلون قرني ثم من بعدهم ثم من بعدهم. فالكلون الثلاثة الخيرية كانت الكلون المباركة، علمها شريف وقوتهم فيما بينهم علومهم وهكذا، فكان علمهم شريف. بعدين ظهر الفرق المختلفة والخلافات بين المسلم، ظهر الشيعة والخوارج والمعتزلة والجبرية والجهمية، وحطها كلها بالخرج ويمشي فيها، فصار في خلافات حقيقة شديدة في هذا الشيء. الآن دعني أقول كلمة باب التذكير. زمن الصحابة كان في مراكز تعليم التفسير أو كل مدارس التفسير. زمن الصحابة كان كل المدن فيها علماء من الصحابة مفسرين، لكن كانت عواصم الأقطار فيها صحابة أجلاء من علماء القرآن يعلمون الناس. وكانت المدارس أربعة، أقول في مكة كان إمامها ابن عباس رضي الله عنهما، وخرج الآلاف وليس المئات. المدينة كان إمامها أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه وخرج أيضا. الكوفة كان إمام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والشام كان إمامها أبو الدرداء رضي الله عنه عويمر ابن عامر. فهذه كانت أربع مدارس، وكانت مناطق أخرى أيضا فيها مدارس عديدة في موضوع التفسير. أين احنا وياكم؟ اذا عندكم سؤال هنكمل كلمتين عشان نوقف على الفصل الثاني، باقي معنا ربع ساعة تقريبا. يلا، لانه سؤال حظر ان شاء الله جاوبه. ومن كيف الكراء الان بقرا عشان تشكلوا، يعني كلمة كلمة عشان تشكلوها. ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، تلقى جميع التفسير، لاحظ كما قال مجاهد رحمه الله. ماذا قال؟ عرضت المصحف على ابن عباس، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وفي رواية عرضته عليه ثلاث مرات، في رواية مرتين. مجاهد إمام التابعين في التفسير، أبو الخطاب المخزومي مجاهد بن جبل. ولمعلوماتكم مجاهد هذا كان عجيبا في العلم، واسمه على مسمى في الجهاد، كان يحج عاما ويجاهد في الثغور مرابطا عاما، حامل سيفه ويجاهد، فكان مجاهدا قولا وفعلا، وكان من أكثر الناس تواضع، وكان مهموما دائما يحمل هم القرآن وهم الآخرة. تلميذ النجيب لابن عباس، من أحسن تلاميذ ابن عباس مجاهد بن جبر المخزومي هذا، ولاء طبعا. فهذا يقول أنا جلست عند ابن عباس كان في مكة، أخذت عنه التفسير كاملا، أوقفه عند آية، عند كل آية وأسأله عنها ويجيبني عليها. يعني ابن عباس فسر لمجاهد القرآن كله مرتين على الأقل. يا ترى كم سنة قعد لهذا التفسير؟ هذا أخذ منه كم سنة؟ لعلها فوق 20 سنة طبعا. فإذا هذا أمر. طيب يا سيدي يا مجاهد، أين تفسير ابن عباس؟ للأسف الشديد لم يكتبه مجاهد، ما كان يكتبه. بعض كلمات رواها مجاهد لمن بعده من التلاميذ، تلاميذه من أتباع التابعين زي علي بن أبي طلحة الهاشمي مثلا، وتناقلوها عنه في التفاسير المأثورة، الطبري وابن أبي حاتم وهؤلاء نقلوا كلام مجاهد في التفسير، لكن معظم ما قال ابن عباس لم يسجل ولم يدون. لا أقول كم كنت أتمنى لو أن مجاهد كتب التفسير كامل عن ابن عباس، لا أقول هذا، لأنه حتى يترك الباب لمن يأتي بعده ويقولون فيه ما عندهم. المهم أنه يعني أخذوا التفسير كامل عن، طبعا في الكوفة نفس الشيء، تلاميذ ابن مسعود أيضا نفس الشيء كانوا، القرآن تفسير كامل في المدينة نفس الشيء كانوا، وهكذا أيضا. ولهذا قال الثوري سفيان الثوري، إذا قلت سفيان أو قلت الثوري معناه سفيان الثوري، إذا قال الثوري فهو سفيان الثوري، معلوماتكم كان أمير المؤمنين في الحديث وفي التفسير، أمير المؤمنين من أعلم أتباع التابعين، كما أتباع التابعين في التفسير والحديث، وكان حربا على الأمراء الظلمة الظلمة، ولو عاش في زماننا شو بيعمل ما عرفش. المهم قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يكفيك ما تحتاج لغيره. أينام. أقول إنه روايات مجاهد في التفسير جمعت مؤخرا، وقد أخذها تلميذه صارها عنه علي بن أبي طلحة الهاشمي، طبع تفسير علي بن أبي طلحة الهاشمي محققا في العصر الحديث في تفسير سماه تفسير ابن عباس، وهو صادق لأنه علي بن أبي طلحة أخذ عن مجاهد ومجاهد أخذ عن ابن عباس، وطبع محققا مجلد بتحقيق الدكتور راشد الرجال، أنصح أن تقرأوه تشتروه، تفسير ابن عباس برواية علي بن أبي طلحة الهاشمي تحقيق الدكتور راشد الرجال، كل الكتاب هذا صحيح مجلد كامل في تفسير ابن عباس صحيفة علي الهاشمي. طيب قال إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا بناتنا، ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم. الشافعي كان عالم بالتفسير قبل أن يكون عالم بالفقه لمعلوماتكم. البخاري كتب كتابا في التفسير كامل، فسر البخاري القرآن كاملا، قال وكان يكاد يشبه الصحيح في الصحة، صحيح البخاري، لكن للأسف الشديد حتى الآن تفسيره مفقود، يعني ليس موجود حتى كمخطوط، ليس موجود، لعل يعثر عليه فيما بعد، يعني ليس مطبوعا ولا مخطوطا. قال وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير، أيضا الإمام أحمد له كتاب كامل في التفسير زي مسند أحمد كامل، لكن تفسيره أيضا مفقود، ليس مخطوط ولا مطبوع للأسف الشديد. والمقصود لما قال لك المقصود شو معنى كلامه؟ خلاصة، بيذكر ابن تيمية معلومات مطولة وبعدين بيلخصها، لما يقول لك المقصود معناته هاي النهاية، الخلاصة في ذلك. ايش الخلاصة يا سيدي؟ قال والمقصود ان التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وان كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال، كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. الآن يريد ابن تيمية أن يعطينا حقيقة، وهي تسلسل مراحل العلم متسلسلة مترابطة، ما في فراغ، ما في سقط. التابعون تلقوا عن الصحابة أمرين أهم مهمين جدا، الأول التفسير والثاني السنة، وماذا بعد ذلك؟ ما ظل شيء، أخذوا القرآن كامل والتفسير كامل والسنة كاملة والأحاديث كاملة وعلموها لمن بعدهم، فلهذا كان العلم متواصلا متصلا. يا جماعة الحلقات العلمية من النبي عليه السلام حتى يومنا هذا متواصلة، التسلسل العلمي الأسانيد العلمية وهكذا موجودة متواصلة، احنا ما في عندنا حلقات فارغة مفقودة أو كذا، بينما الغربيين ما عندهم مش لا علم ولا ما يحضنون، فهذا خاص بهذه الأمة. بحكي لعلي بن تيمية ايش بيقول؟ بيقول ان التابعين بدأوا يتوسعون نوعا ما في الاستنباط والاستدلال من القرآن ومن السنة. وهذه ملاحظة سجلها إمامنا رحمه الله. نعم، يعني كان عصر التابعين استدعى الحاجة هذه، كان في مسلمين جدد فرس وغيرهم، وكان في شباب مسلمين جدد، فدعت الحاجة إلى أن يتعلموا الاستنباط، ما كان بصفاء الصحابة ومواهب الصحابة، فلهذا صار في محاولة تقعيد قواعد للعلوم، فعلها التابعون في أواخر حياتهم في هذا الاعتبار. الخلاصة لكم الآن عند التابعين، فنرى أن التفسير عن النبي عليه السلام مباشرة عن الصحابة للتابعين ثم لأتباع التابعين، فكان موصولا متواصلا، وكانوا على منهج واحد في التفسير، وهذا أصل أساسي مهم من أصول التفسير لكتاب الله تعالى. أختم بهذا درسي في هذا اليوم، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.